الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عايز كده أن نعد القواعد الفقهية الكامل اللي خدناهم الستة. تبدأ كده أول واحدة. الشارع لا يأمر إلا بمصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. القاعدة الثانية عبد الرحمن، الوسائل لها أحكام المقاصد. القاعدة الثالثة، المشقة تجلب التيسير. الرابعة، جاره الوجوب يتعلق بالاستطاعة، فما عدست عنه من المأمورات سقط إيه؟ فهو غير واجب. ما عدست عنه من المأمورات فهو غير واجب، وما احتجت إليه من المحرمات فهو إيه؟ فهو مباح. إيه؟ الخمسة، القاعدة الخمسة إبراهيم، الشريعة مبنية على أصلين عظيمين، الإخلاص والمتابعة. الإخلاص لله في الأعمال والمتابعة لرسول الله فيها. قاعدة السادسة، شيخ فؤاد، الأصل في العبادات الحظر وفي العادات الإباح. الأصل في العبادات الحظر وفي والعادات الإباح. ولذلك قلنا إيه، تشوف واحد بيعمل بدعة تقول له هذا لا يجوز، يقول لك إيه الدليل، هات الدليل. إيه؟ رأيت إنسانا يفعل عبادة يتقرب بها إلى الله وأنت لا تعلم أنها مشروعة، فتقول له هذه بدعة، يقول لك إيش الدليل بدعة؟ ترد تقول له إيه الدليل؟ على المثبت لا على النافي. أنا واقف على الأصل، أنا واقف على الأصل عندي في العبادات، الأصل الحظ، لا يتقرب إلى الله إلا بما شرع الله. فأنت دلوقتي بتتقرب إلى ربنا بهذا العمل أو بهذا القول، إيه دليلك أنت؟ هات دليلك. يبقى الفاعل المتقرب إلى الله بالطاعة والعبادة هو يبدل على المشروعية، لأن كل إنسان قبل أن يتقرب إلى بطاعة لازم يعرف أنها إيه؟ أنها مشروعة. أما واحد بيعمل أي شيء في الدنيا، واحد بيقول له ده حرام أو لا يجوز أو بتعمل كده ليه، يقول له إيه دليلك؟ أنا بعمل بالأصل، الأصل في الدنيا الإباحة، إذا كان عندك دليل يحرم أنا مستعد. هذه ست قواعد التي أخذناها فيما مضى. قاعدة السابعة، قال الشيخ رحمة الله عليه، التكليف، كلمة التكليف بتشمل إيه؟ كلمة التكليف تشمل إيه؟ وصفين، البلوغ والإيه؟ والعقل. فالمكلف هو البالغ الإيه؟ العقل. والتكليف يعني البلوغ والإيه؟ العقل. التكليف شرط لوجوب العبادات، التكليف شرط لوجوب العبادات، والتمييز شرط لصحتها، التمييز شرط لصحة العبادة، إلا الحج والعمرة فيصحان ممن لم يميز، ويشترط مع ذلك الرشد للتصرفات والملك للتبرعات. التكليف شرط لوجوب العبادات، التكليف شرط لوجوب الايه؟ العبادة. كلنا يحفظ قول النبي عليه الصلاة والسلام، رفع القلم عن ايه؟ عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى ايه؟ حتى يفيق. قال الشيخ رحمة الله عليه، هذه القاعدة تشتمل على هذه الضوابط التي تنبني عليها العبادات وجوبا وصحة، يعني لا تجب إلا بهذا الشرط ولا تصح إلا بهذا الايه؟ الشرط. هذه القاعدة تشتمل على هذه الضوابط التي تنبني على العبادات وجوبا وصحة، والتصرفات والتبرعات. فالمكلف الذي هو بالغ عاقل تجب عليه جميع العبادات، تجب عليه جميع العبادات والتكاليف الشرعية، لأن الله رؤوف رحيم بعباده. المكلف تجب عبادات، طب غير مكلف لا تجب عليه، وهذا من رأفة الله ورحمته بإيه؟ بعباده. فقبل بلوغ الإنسان السن الذي يقوى به على العبادات قوة تامة وهو البلوغ لم يوجب عليه التكاليف. وكذلك إذا كان عادما للعقل الذي هو حقيقة الإنسان من باب أولى، فالذي لا عقل له لا يجب عليه شيء من العبادات، كما لا تصح منه لأن شرطها إيه؟ مش موجود، وهو النية والقصد التي لا توجد من غير عاقل. وعلامات البلوغ إيه؟ التكليف، البلوغ والعقل. علامات البلوغ إيه؟ والبلوغ يحصل إما بإنزال المني يقظة أو مناما اللي بيعمر عنه بالاحتلام، أو بتمام 15 سنة، أو بإنبات شعر العانة للذكر والأنثى، وتزيد الأنثى إذا إيه؟ إذا حاضت فقد بلغت، ودي عرفناه في إيه؟ في أصول الفقه، دي شروط الإيه؟ شروط الإيه؟ البلوغ أو علامات البلوغ. قال: لكن المميز، المميز اللي هو إيه؟ الصبي اللي عنده 7-8 سنين 9 سنين، يعني مش طفل وليس إيه؟ رجلا، وليس رجلا، لكن المميز يؤمر بالصلاة والعبادات التي يقدر عليها من غير إيه؟ من غير إيجاب، للتأديب والتعويد لا للوجوب. مروا أولادكم بالإيه؟ بالصلاة وأبناء 7 سنين، واضربوا عليها وأبناء إيه؟ 7 لسه برضه صبي بس مميز، و10 بقى جرب يبقى مراهق بس لسه ما بلغش، يبقى يؤمر أمر إيه؟ ندب لا أمر إيجاب. قال: وهذا دليل على صحة العبادات كلها من المميز، يعني الصبي المميز تصح عباداته كلها، فإنه إذا ميز الأمور وعرف في الجملة ما ينفع وما يضر صار معه عقل يقصد به العبادة والخير. تقول روح صلي عشان بيدخلك الجنة، يروح يصلي يعرف نصومه خد الجنة يدفعوا صدقة يدفعوا صدقة. فمن كان دون التمييز لا تصح عبادته كلها. ليه؟ لأنه لسه مش عاقل، لسه مش ايه؟ مش عاقل لمشاركة حينئذ لغير العاقل الذي لا قصد له صحيح سوى الحج والعمرة، فإنهما يصحان من الصبي ولو كان غير ايه؟ غير مميز. فإنه صح أن النبي صلى الله عليه وسلم رفعت إليه امرأة صبيا في المهدي لسه بيرضع، فقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك إيه؟ ولك أجر. فينوي عنه وليه الإحرام. ما تحب كده تعتمر بابنك أو تحج ابنك الصغير لسه غير مميز، تنوي عنه الإحرام وتجعله يحرم، ويجنبه ولي ما يجتنب المحرم، ويحضره في المناسك والمشاعر كلها، ويفعل عنه ما يعجز عنه مثل إيه؟ مثل رمي الصبي لسه طفل بيرضع لسه مش عارف يرمي، خد بالك ترمي انت ايه عنه بس خليه يحرم، وتمنعه من ان يحطلوش الريحة عشان الريحة مع حضرات الاحرام كأنه رجل كبير. يبقى اذن البلوغ شرط التكليف، او البلوغ والعقل شرط الايه؟ التكليف. والعبادات كلها تصح من الايه؟ من المميز، تصح من الايه؟ المميز. ويستثنى الحج والعمرة يصحان من غير الايه؟ من غير مميز. قال: ويستثنى من العبادات العبادات المالية كالزكاة والنفقات الواجبة والكفارات، فإنها تجب على الكبير والصغير والعاقل وغير العاقل. خدت بالك بقى؟ يبقى التكليف وهو البلوغ والعقل شرط في العبادات كلها. ويستثنى العبادات المالية فلا يشترط لها الايه؟ التكليف. يعني الصلاة تجب على المكلف، الصيام يجب على الايه؟ المكلف، الحج يجب على الايه؟ المكلف. دي اسمها عبادات بدنية، عبادات بدنية. أما الزكاة عبادة ايه؟ مالية. طب العبادات كم نوع من حيث البدن والمال؟ العبادات 3: عبادة بدنية محضة، وعبادة مالية محضة وعبادة بدنية وإيه ومالية. عبادة بدنية محضة وهي الصلاة والصيام، عبادة مالهاش المال ملوش علاقة فيه، وعبادة مالية محضة وهي إيه الزكاة. والحج عبادة بدنية مالية، وعشان كده لما عرفنا الاستطاعة أنها استطاعة البدن والإيه والمال. يبقى خلي بالك بقى، التكليف شرط للوجوب العبادات، ويستثنى العبادات المالية فلا يشترط لها هذا الايه التكليف، بل تجب على المكلف وتجب على غير ايه المكلف. وهذا الاستثناء انتبهوا له واحفظوه، لانه هيفيدنا في درس الفقه الليلة ان شاء الله لما نقرأ في شرح السنة الزكاة في مال الصبي. هل صبي عنده فلوس بلغت النصاب وحال الحول، هل عليه زكاة ام لا؟ هذا الباب من ابواب دروس الفقه معنا الليلة من ابواب الزكاة. واما التصرفات المالية فحيث التصرفات بقى التصرف الانسان في ماله، هل يشترط له التكليف ولا لا؟ التكليف البلغ والعقل هل هو شرط في صحة التصرفات المالية ام لا؟ قال اما التصرفات المالية فحيث كان الغرض الاكبر منها حفظ الاموال وحسن التصرف فيها احتيط فيها، فشرط لها مع التكليف الرشد. التصرفات المالية حيث كان الغرض الاكبر منها حفظ الاموال وحسن التصرف فيها احتيط فيها، فاشترط مع التكليف الايه الرشد. ايه هو الرشد؟ وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منه رشدا، يعني حسن ايه حسن التصرف. كثيرا ما نضرب الايه المثل لهذا، نقول لك وصي على يتيم، كوان له او لغيره، وصي على يتيم. ها الولد بلغ خلاص بقى راجل، عايز تدفع له ماله، انت وصي عليه، عايز بقى ترتاح بقى من الوصاية وتؤدي الأمانة لصاحبه وخلاص. ما تقولش تعالى يا ابني انت طلعت بطاقة بقيت راجل تعالى خد فلوسك، لا لازم تعمل له امتحان الأول. إذا كان لي 10 تقوم تدي له 2-3 وتقول يا ابني دول كانوا ليك عندنا، يلا بقى شوف طريقة وشوف ايه المشروع انت عايز تعمله عشان بقيت راجل بقى، عايزين يجوزوك اشتغل بقى وشوف طريقة عشان يجوزوك وتبني مستقبلك، وبعدين تراقبه وتشوف تصرفه اللي خده، خد ال2000 جنيه وما شاء الله جاب شوية سواكات وشوية عطور ووقف قدام الجامع، ها وبعد الشهر جاب شوية هدوم كمان معاه وشوية كتب، وبعد الشهر قال لك لا أنا أعمل له كشك أحسن، ما شاء الله رجل إيه فيه رشد بلغ راشدا. تقول جزاك الله خير وبارك الله تعالى يا ابن خد إيه بقية مالك، فإذا دفعتم الإيمان ولو في إيه فأشهدوا عليه. تقول تعالى يا ابني وجيب 2 رجالة كده من قرايبه وتقول يا ابني ادي كل لك وادي ورقة الحساب اهي. جيت انت لما بلغ اديت له القرشين من اللي ليه، قلت له خد يا ابني شوف بطريقة كده بقى وربنا يكرمك وتبقى راجل وتحمس اخواتك بقى انت الكبير تبقى راجل بقى بدل ابوك. خد القرشين وغاب، فين؟ مش عارفين راح فين، دوروا عليه ما فيش. بعد الشهر جاي فين يا ابني؟ كنت في اسكندرية. تعمل ايه؟ كنت بصيف. تديله فلوسه ده؟ ما تديلوش فلوس هيضيعها. يبقى ايه التصرفات المالية يجب مع التكليف ايه الرشد وحسن التصرف في المال عشان ما يضيعش ماله، لقوله تعالى فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فشرط الله شرطين دفع أموالهم إليه، البلوغ والرشد، وأمر قبل ذلك إذا شك في رشدهم باختبارهم هل يحسنون حفظ التصرف فيدفع عليهم مالهم أم لا يحسنون فلا يدفع عليهم لئلا يضيعوها. فعلم أن البلوغ والعقل والرشد شرط لصحة جميع المعاملات، فمن فقد واحدا منها لم تصح معاملته ولم تنفذ وتعين الحجر عليه. إيش هو الحجر؟ الحكم عليه بالمنع من التصرف ايه في ماله. واما التبرعات فهي بذل الاموال من غير عوض من هبة او صدقة او وقف او عتق او نحوها، فلا بد مع البلوغ والعقل والرشد شرط رابع كمان أن يكون المتبرع مالكا للمال ليصح تبرعه. يبقى التصرفات المالية إذا كان المقصود منها حفظها حفظ الأموال يبقى التكليف والرشد. أما إذا كان فيه بقى إخراج مال إخراج مال واحد جاي يتبرع جاي يتبرع بمبلغ ومبلغ كبير يقول يعني الرجل ده يعني مش ما عندوش فلوس يعني جاي مبلغ كبير ده منين ها يقول السنة يعني بشتغل عند واحد كده وأنا بتصدق عنه نقول له يعني هو قال لك تصدق قال لا أنا بتصدق عنه نقول له إيه لا يجوز هذا يبقى لابد أن تتصدق صدق من إيه من فلوسك والفلاحين بيقولوا إيه اللي فنجر يفنجر من جيبه يعني إيه مش يفنجر من جيب غيرك أي يبقى أما التبرعات فهي بذل الأموال بغير عوض من هبة أو صدقة أو وقف أو عتق أو نحوها فلا بد مع الثلاثة السابقة البلوغ والعقل والرشد أن يكون المتبرع مالكا للمال ليصح تبرعه لأن الوكيل والوصية والناظر ناظر أوقاف والولي على اليتامى والمجانين لا يصح تبرعه بما هو ولي عليه وهو لغيره. أي يعني أنت وصي على يتيم يجب عليك أن تخرج زكاة الماء لكن ليس لك أن إيه أن تتصدق صدقة تطوع. الجامع عايز مساعدة ما تجيش أموال يتامى وتحط لا الواجب عليك فقط اللي هو إخراج الزكاة. قال تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن أي أحسن لأموالهم وأصون لها وأنفع لها والله تعالى أعلم. يبقى إذن القاعدة السابعة التكليف شرط لوجوب العبادات والتمييز شرط إيه لصحتها إلا الحج والعمرة فيصحان من غير المميز ويشترط مع التكليف الرشد للتصرفات التي مقصود بها إيه حفظ الأموال والملك للإيه التبرعات. القاعدة الثامنة الأحكام الأصولية والفروعية لا تتم إلا بأمرين وجود شروطها وأركانها وانتفاء موانعها. الأحكام لا تتم إلا بأمرين وجود الشرط والركن وانتفاء الايه وانتفاء الموانع. ايوه قال وهذا اصل كبير مضطرد الاحكام في الاصول والفروع فمن اعظم فوائده كثير من نصوص الوعد بالجنه وتحريم النار على اعمال لا تكفي وحدها بمجردها وكثير من نصوص الوعيد التي رتب عليها دخول النار أو تحريم دخول الجنة أو حرمان بعض أجناس نعيمها فلا بد من هذه النصوص نصوص الوعد والوعيد يعني من قال كذا دخل الجنة من فعل كذا دخل الجنة لا بد من نفوذ الوعد في هذه النصوص من شروط وانتفاء وانتفاء دائما نسوي لك إيه يا عم الشيخ أنت بتقوله اللي بيموت يوم الجمعة يعني لا يعذب في قبره حتى غير المسلمين حتى غير مسلم لو مات يوم الجمعة أصل فلان كان دايما يقول كان رجل طيب بيقول الظاهر يعني مسلم بس إيه بس مخبي إسلامه ومات يوم الجمعة وفلان ما كانش بيصلي ولا بيصوم كان طول نهاره في السكر ومات يوم الجمعة نقول له بقى نصوص الوعد اللي احتاجوا إلى توفر شروط وانتفاء موانع. طب والوعيد نصوص الوعيد من قال كذا دخل النار من فعل كذا دخل النار نقول له برضو لابد من توفر شروط وانتفاء وانتفاء موانع. اسمع القاعدة الثانية كده الأحكام الأصولية والفروعية لا تتم إلا بأمرين الأول وجود شروطها وأركانها والثاني انتفاء موانعها. قال نصوص الوعد والوعيد النصوص التي توجب الجنة لمن قال كذا أو فعل كذا وتوجب النار لمن فعل كذا أو قال كذا لا بد في هذه النصوص من اجتماع شروطها وانتفاء موانعها. وبهذا يحصل الجواب عن كثير من الإرادات والإشكالات على نصوص الوعد والوعيد. يعني إيه؟ من قال مثلا من أصبح منكم اليوم صائما، من فعل، من أصبح من فطر، من أطعم مسكينا، من اتبع جنازة، أفعال الخير، من قال سبحان الله بحمدك كذا وكذا، هذه نصوص وعد لا يترتب عليها الموعود إلا بانتفاء شروط، بانتفاء موانع وتوفر إيه شروط. ومن فعل كذا دخل النار، ومن يقتل مؤمنا متعمدا، الآية دخل النار، يبقى لابد من توفر شروط وانتفاء موانع. قال وبهذا تزول كثير من الإشكالات على نصوص الوعد والوعيد، وهي كثيرة جدا. فإذا قال قائل قد رتب الشارع دخول الجنة على بعض الأقوال أو بعض الأعمال، فهل تكفي وحدها في ذلك؟ قال فالجواب أنه يجب علينا الإيمان بجميع نصوص الكتاب والسنة، فلابد أن يقترن بهذا القول وبهذا العمل الذي ترتب عليه دخول الجنة، لابد أن يكون معه الإيه؟ الإيمان والأعمال الأخرى التي شرطها الشارع، ولابد مع ذلك أن ينتفي المانع من الردة أو مبطلات الإيه؟ الأعمال. وكذلك إذا قال القائل، يعني مثلا كما نذكر دائما أمنا عائشة تقول يا رسول الله ابن جدعان كان يصل الرحم ويقري الضيف، واحد يصل رحمه ومن وصل رحمه دخل إيه؟ الجنة. ابن جدعان كان بيصل رحمه، إكرام الضيف، كان بيكرم الضيف، يدخل الجنة؟ لا، لابد من توفر الشرط وهو الإيه؟ وهو الإيمان، ده ما كانش مؤمن، وانتفاء الموانع وهي الكفر المطلق أو الردة بعد الإيمان. وهذا أصلا من الخلف في الإسلام، قال إنه لا ينفع ذلك، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فإذا قال قائل طيب قد رتب الله في كتابه دخول النار والخلود فيها على القتل العمد، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، وفلان المسلم قتل فلان المؤمن، يبقى هو يستحق هذا الوعيد؟ الجواب أن يقال هذا من موجبات الدخول والخلود، قتل المؤمن عمدا من موجبات دخول الايه؟ النار والخلود فيها، لكن لذلك مانع، فيه مانع يمنع من الايه؟ من الخلود في النار، وهو الإيمان. هذا مؤمن قتل مؤمنا، مؤمن قتل مؤمنا، وتواترت النصوص وأجمع السلف أن من كان معه إيمان وتوحيد صحيح لا يخلد في النار، وما أشبه ذلك من النصوص كما هو معلوم لديكم من دراسة العقيدة مطولة. ومن هذا الأصل فإن مذهب أهل السنة والجماعة، وخلي بالك من الأصل ده، إن مذهب أهل السنة والجماعة أنه قد يجتمع في الشخص الواحد خصال إيمان وخصال كفر أو نفاق، وخصال خير وخصال شر، وموجبات للثواب وموجبات للعقاب. لأن واحد مسلم ممكن يأكل الربا وبيصلي وبيصوم، يبقى اجتمع فيه إيه؟ طاعة ومعصية، خصال خير وخصال شر، موجبات للثواب وموجبات للعقاب، وكما ثبت بذلك النصوص. ولذلك قامت الموازنة بين الأعمال عند الجزاء، وهي مقتضى عدل الله وحكمته. من رحمة ربنا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، خد مالك؟ أيوة. ومن رحمة ربنا إن عنده ميزان بيزن به الحسنات وبيزن به الإيه؟ السيئات. ومن فروع هذا الأصل الصلاة لا تصح حتى توجد إيه؟ شروطها وأركانها وواجباتها وإيه؟ وتنتفي مبطلاتها. علشان نقول هذه صلاة صحيحة لابد من توفر الشروط والأركان والواجبات وانتفاء الايه المبطلات. ما احنا درسنا في الفقه ما يبطل الصلاة والذي يبطل بالصلاة كذا وكذا وكذا. المبطلات اسمها الموانع. يعني لو ان انسان اتى بالشروط والاركان والواجبات ولكن اتى بمبطلات يبقى الصلاة مش صحيح. قال الصلاة لا تصح حتى توجد أركانها وشروطها وواجباتها وتنتفي مبطلاتها، وهي الإخلال بشيء من الشروط أو الأركان لغير عذر أو فعل ما ينافيها كالأكل والشرب والقهقهة. ها واحد واجب بيصلي كده لقى حطه في جيبه، سرحان الراجل حطه في جيبه لقى مثلا حبيت ملبسه كده يطلع وكيلها حط ببقه. مرة زمان أول ما جينا كده وكنا في النور بنصلي قيام الليل والدنيا حر والناس طبعا ما شاء الله في الفطر ما شاء الله بيها ايه ما يتوصوش في الأكل يعني، فواحدة بتصلي وواقفة جنب الشباك كده والقلة في الشباك وعطشانة يوم مسك الجمعة والقلة وشربت عطشانة هتعمل ايه صيمة النهار، خد بالك. فهذا أتت بما ينافي الصلاة. وكذلك الصيام لا بد في صحته من وجود جميع لوازمه وشروطه ومن انتفاء موانعه، وهو ما يعرف بما ايه يفطر به الصائم. وكذلك الحج والعمرة، بل وكذلك المعاملات البيع والشراء والمعاوضات والتبرعات لا بد من وجود شروطها ومن انتفاء ما يفسدها ويبطلها. كذلك المواريث، لا يرث أحد لم يقم به سبب الإرث. وأسباب الإرث النكاح مصاهرة والولاء، لابد يكون سبب، ما فيش سبب يجب إرث عن الرسول زاي، ولابد من وجود سبب الإرث ووجود الشروط، ثم لا يتم الإرث حتى تنتفي الايه الموان. ابنه ونسبه ابن الإنسان اللي مات، بس الابن هو اللي قتل أبوه، ما في انتفاء ما يمنع. وكذلك النكاح وكذلك الحدود والقصاص، حتى عشان نقطع ايد السارق لابد وجود ايه شروط وانتفاء ايه موانع وهكذا. ولهذا كل عبادة او معاملة او عقد من العقود اذا فسدت فلا بد لذلك من احد امرين. ليه المعاملة فسدت او العبادة فسدت او العقد فسد؟ ليه؟ لإما لفقد لازم من لوازمه او لوجود مانع خاص يبطله. هذه القاعدة الثامنة، الأحكام الأصولية والفروعية لا تتم إلا بأمرين: الأول وجود شروطها وأركانها، والثاني انتفاء موانعها. القاعدة التاسعة، العرف والعادة يرجع إليه في كل حكم حكم به الشارع ولم يحده بحد. العرف والعادة يرجع إليه في كل حكم حكم الشارع ولم يحده بإيه بحد. يعني فكفارته إطعام 10 مساكين أو كسوته، يعني ما قالش إطعام 10 مساكين كيلو لحمة ولا 10 كيلو لحمة ولا نص كيلو لحمة، ولا قال أو كسوتهم طاقية وجلابية وبنطلون، قال اطعام 10 مساكين او ايه او كسوة. يبقى الشارع لم يحد الطعام بحد ولم يحد الكسوة بايه بحد. يبقى انا لما اطعم لو اكلت رز بلبن انا اطعمته، ولو اكلت سمك انا اطعمته، يعني ايه خلاص ما يرجع فيه العرف، ولو جبته جلبية انا كسيت وهكذا. قال العرف والعادة يرجع إليه في كل حكم حكم الشارع ولم يحد بحد، وهذا أصل واسع موجود في المعاملات والحقوق وغيرها. وذلك أن جميع الأحكام يحتاج كل واحد منها إلى أمرين: الأول معرفة حدها وتفسيرها، ثم بعد ذلك يحكم عليها بالحكم الشرعي. فإذا وجدنا الشارع قد حكم عليها بإيجاب أو استحباب أو إيه، ما هي الأحكام الشرعية الخمسة؟ الواجب والمندوب، المحرم والمكروه والإيه والمباح. فإذا وددنا الشارع حكم عليها بواحد من هذه الخمسة، قال فإن كان قد حدها وفسرها وميزها رجعنا إلى تفسير الشارع كما أمر بالصلاة وذكر فضلها وثوابها. طيب ربنا قال صلوا وسبنا بقى اللي يصلي خمسة يصلي، واللي يصلي عشرة يصلي، واللي يصلي ثلاثة يصلي، ولا الصلاة محدودة؟ الصلاة محدود. الزكاة، الصيام، الحج، دي عبادات ايه الشارع امر بها وجعل لها ايه حدا يرجع اليه. اما اذا حكم الشارع حكما ولم يحد حدا فانه حكم على العباد ما يعرفونه ويعتادونه، وقد يصرح لهم بالرجوع الى ذلك كما في قوله تعالى وعاشروهن بالمعروف. ايه هو المعروف؟ انتوا عارفين، انت عارف كيف تكون يعني المعاشرة بين الرجل والمرأة، وبالوالدين احسان، وبالوالدين احسان. ما يعني الاحسان ده ايه؟ ما رد العرف، انت تعرف كيف تكون محسنة بك وامك، كيف لا تكون محسنة. وقال تعالى خذ العفو وامر بالعرف وارض عن الجاهلين. يبقى الاحكام الشرعية التي حكم بها الشارع قد يحدها وقد لا يحدها، فإن حدها رجعنا إلى إيه؟ إلى حده، وإن لم يحدها رجعنا إلى الإيه؟ إلى العرف. قال ويدخل في هذا الأصل مسائل كثيرة جدا، منها أن الله أمر بالإحسان إلى الوالدين والأقارب واليتامى والمساكين وابن السبيل، وكذلك الإحسان إلى جميع الخلق. فكل ما شمل الإحسان مما يتعرف الناس فهو داخل في هذه الأوامر الشرعية، لأن الله أطلق ذلك. والإحسان ضد الإساءة، بل وضد لعدم إيصال الإحسان القول والفعل والمال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح كل معروف صدقة، وهذا نص صريح أن كل ما فعله العبد مع الخلق من أنواع الإحسان والمعروف فهو صدقة. وكذلك اشترط الله ورسوله في عقود المعاوضات وعقود التبرعات الرضا بين الطرفين، ولم يشترط لذلك العقد لفظا معينا. فأي لفظ وأي فعل دل على العقد والتراضي حصل به المقصود. ولهذا قال العلماء وتنعقد العقود بكل ما دل عليها من قول أو فعل، ولكنهم استثنوا منها بعض مسائل اشترطوا لعقدها القول دون الفعل لخطرها، مثل النكاح. قالوا لا بد فيه من ايجاب وقبول بالايه؟ بالقول. يعني مثلا ايه؟ الجماعه خطبوا البنت واتفقوا على الدخله، وبعدين جابوا المأذون في البيت وكتب الوثيقه، وقال عم الشيخ خلاص انت مش ده، واحنا هنعمله ايه اشهار يوم الايه الفرح، الشيخ هياخد عقد النكاح في الايه الجامع وهيعمله اشهار في الجامع يوم الفرح. جت ظروف منعتهم من الاشهار في الايه في الجامع، قالوا خلاص روحوا هاتوا البيت وتعالوا خلاص، ما احنا كاتبين كتاب. الكتاب مكتوب ولا مش مكتوب؟ مش مكتوب، ولو كان مكتوب في الوثيقه بس مش مكتوب شرعا هو ايه الايجاب والايه والقبول. ما قالوش لابد ان يقول زوجتك ويقول قبلت في محضر الولي والايه والشهود، لا نكاح الا بولي وشهيد ايه عدل. وكذلك الطلاق لا يقع الا باللفظ او الكتابه. ومن فروع هذا الاصل ان العقود التي اشترط لها القبض، فالقبض ما عده الناس قبضا، يعني احنا ايه الذهب بالذهب مثلا مثل يدا بيد ايه سواء ايه وسواء يا بنا لابد اقبض، فالقبض ما عد الناس ما عداه الناس قبضا. ويختلف ذلك باختلاف الايه باختلاف الاحوال. يعني دلوقتي انت هو يعني الشيك مثلا، الشيك الان لما تطلع الشيك وتوقعه ويكون مستحق للصرف كانه قبض. وكذلك الحرز حيث اوجبوا حفظ الاموال المؤتمن عليها الانسان في حرز مثلها. يعني انت لما واحد يديك فلوس تشيلها، ها، وبعدين تقول الفلوس راحت مني، الفلوس راحت مني، نقول لك تعال انت لما اخذت الفلوس شلتها فين؟ تقول والله انا دخلتها في الدولاب وفي الخزانة بتاعت الدولاب اللي انا بشيل فيها فلوس، بس ما عرفش مين دخل بقى وخدت. يبقى انت حطيتها في الدولاب اللي بتشيل فيه فلوسك، يبقى ده حرز. ايه حرز؟ ما حرز، يبقى انت خلاص، يبقى انت ايه لا ضمان عليك. وبعدين انت اخذت الفلوس حطيتها فين؟ يقول والله انا دخلت كده الدار فكنت مستعجل كده فحطيتها كده هوت في مش عارف في الحته كده ومشيته سيبتها، قلت هرجع جد ما جتهاش. يا مش حرز، يبقى انت ايه قصرت في حفظ الايه الامانه. يبقى اذا استودع الانسان امانه فجعلها في حرز مثلها فلا ضمان عليه، واذا لم يحرزها لم يحرزها يبقى ايه عليه الضمان. وكذلك لما تقرا في شروط قطع يد السارق ايه ان يبلغ النصاب، لان النصاب المسروق لنصاب المسروق، عشان تقطع يد السارق المسروق لابد ايه له من نصاب، وبعدين لابد ان يكون في ايه محروزا في حرز ايه في حرز مثله. طيب دلوقتي الفلاحين اخر النهار لما بيرجعوا من الغيط بالبهايم بيدخلوها الايه الزريبه وبيقفلوا الزريبه، جي حرام بالليل فش القفل بتاع الزريبه وطلع من فوق السطوح وفتح ودخل خد الايه خد البهايم ومشى، يبقى سارق تقطع يده ولا لا؟ سارق تقطع يده. طيب واحد كده قالك الدنيا امان يا عم، صرح البهيمه الصبح واكلها وحشلها وروكها خالص، وقال ايه بدل ما اتغدى في الغيط اروح ايه اتغدى في الدار وارجع العصر في الطراوه كده، جيبني الايه بيقول من حلال ابن الحرام بقى خلاها روح من هنا وجري ايه حال البهيمه من الغيط من هنا، هذا سارق ولا مش سارق؟ ما هوش سارق اصلا مش محروز، هي خطة بالغيط هي مش محروزة، خد بالك. يبقى ايه يبقى هو فعل تصرف تصرفا يعذر عليه، ولكن لا تقطع ايه لا تقطع يده. قطع اليد بتحتاج الى بلوغ النصاب وايه وحرز الايه وحرز المثل. قال والحرز يتبع العرف، فالاموال النفيسة لا احراز وغيرها لا احراز، كل شيء بحسبه. ومن ذلك أن الأمين إذا فرط أو تعدى فهو ضامن، فكل ما عداه الناس تفريطا أو تعديا علق به الحكم. ومن ذلك أن من وجد لقطة لزمه أن يعرفها حولا كاملا بحسب العرف، ثم إذا لم يصاحب ملكه. دائما أقول إيه إحنا كنا زمان قبل يعني أكثر من 50 سنة مثلا، كنا لما الواحد يجي يعمله تعريف عن 5 مليم ايه انت ونجي من عندك كده ايه ابوكم محمد حمد الله الله يرحمه لغايه داركم، يقول لك روح الناس تطلع تدور على التعريف، تعريف ايام جو تعريف، خد بالك. فدي ايه مبلغ في عرف الناس شيء كبير. دلوقتي بقى لو وجع منها 5 جنيه و10 جنيه و20 جنيه تعمل ايه؟ بص حواليك كده ايه في حاله مش حاله ما في شيء، الله ربنا عوض عليه وماشي. يبقى دلوقتي يلاقي 5 جنيه 10 جنيه 20 جنيه يعمل ايه؟ يا جماعة في حد ضامن حاجة؟ ما فيش، يتصرف فيها. حتى لو جي واحد بعد كده قالوا ده انا كم واجب 20 جنيه ادهاله سهل ادهاله، لكن لما تلاقي بقى مبالغ الوف مؤلفة يبقى لابد ايه ان تعرف عددها ووصفها وتشهد عليها ذوي عدل وتعرفها لمدة سنة، تعرفها تعلق اوراق وتنادي منادي في الاسواق وفي الطرقات وفي الجامع، امانة فقودة لتعرف عليها خدها، جاءك صاحبها اخذها، لم يجئ بعد سنة تصرف فيها، ولو جاءك بعد سنة وعرفها تردها عليه. ومن فروع هذه القاعدة ان الاوقاف يرجع في مصارفها الى شروط الواقفين. يعني واحد وقف وقفا قال هذا الفدان يا عم الشيخ الفدان اللي ورا المجمع له انا اوقفته لله عز وجل تصرف منه على المجمع، ما شاء الله ربنا يكرمنا كده بناس اهل الخير يوقفونا على المجمع كده وقف كده يبقى قال تصرف منه على ايه على المجمع، يبقى ده هذا وقف وقفا وعين جهه ايه جهه صرف يصرف فيه. قال يا عم الشيخ انا وقفت فدان دوت، انا عرفت ان كنت عملت مدرسه فالوقف دوت وقف على طلاب المدرسة، وهكذا. الأوقاف يرجع في مصاريفها إلى شروط الواقفين التي لا تخالف الشرع، فإن جهل شرط الموقف رجع في ذلك إلى العادة والعرف الخاص ثم إلى العرف العام في صرفها في طرقها. دلوقتي كثير من الناس بيسأل، أنا نذرت ند آكل منه ولا ما أكل شيء، تقول له إيه؟ تقول له أنت نيتك إيه؟ أنت لما نذرت ند، نذرت تذبح الذبيحة كده يعني وتأكل أهل البيت والجيران والفقراء والمساكين، ولا نذرت تجعلها خالصة للفقراء والمساكين؟ يقول لك والله أنا ما كانش لي نية، أنا قلت ندري وخلاص، يعني إيه؟ أنا كنت مزوج فنذرت ندري، ما أعرفش والله أنا نويت إيه ما أعرفش. تقول له ترجع إلى إيه؟ إلى العرف. العرف عندكم في البلد لما واحد بيندر بياكل من ندره ولا لا؟ إذا كان بياكل من ندره يبقى أنت ماشي، عرف البلدات يمشي عليه، إذا كان ما بياكلش من ندره يبقى تمشي برضه عليك العرف ولا تاكل منه. ومن ذلك الحكم باليد والمجاراة لمن كان بيده عين يتصرف فيها مدة طويلة، يحكم أنها لا إلا ببينة تدل على خلاف إيه ذلك في مسألة وضع الإيه؟ وضع اليد. ومن فروع هذه القاعدة الرجوع إلى المعروف في نفقة الزوجات والأقارب والمماليك والأجراء ونحوهم، كما صرح الله ورسوله بالرجوع إلى العرف في معاشرة الزوجات. والمعاشرة أعم من النفقة، فتشمل جميع ما يكون بين الزوجين من المعاشرة القولية والفعلية بين الطرفين، وأنه يتعين في جميعها الرجوع إلى العرف. ومن فروعها رجوع المستحاضة التي لا تمييز لها إلى عادتها الخاصة، فإن تعذر ذلك بنسيان أو غيره رجعت إلى عادة نسائها، ثم عادت إلى عادة نساء بلدها. الاستحاضة دم يخرج من المرأة في غير أوقات الحيض والإيه والنفاس، والاستحاضة لا تحرم على المستحاضة شيئا إلا أنها تتوضأ لإيه؟ لكل صلاة. طيب امرأة مثلا بلغت مستحيض، البنت نزع دم وأمها عرفت، ويستنوا الدم ينقطع، ما انقطعش الدم، قال 10-15 يوم 20 يوم دم ما انقطعش، ودي لسه بنتي يعني ايه مجربة اول مرة، يبقى ايه يقول لها ايه؟ يبقى مثلا امك اختك خالتك عمتك ما عرفتش. طب السمة العامة في نساء البلد ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام للمستحاضة تحيضين في علم الله، تتركين صلاة 6 أيام او 7 في علم الله كما تترك الايه النساء. ادي معنى الكلام. ومن ذلك العيوب والغبن والتدليس في البيع والشراء. واحد جاي بيقول ايه انا اشتريت من واحد حاجة وضحك علي فيها. ضحك عليك يعني ايه؟ قال الدهاني غالية، دهاني غالية. غالية يعني ايه؟ فرقت نص جنيه جنيه مش مشكلة، لكن اداله هي بعشرة دول بعشرين، يبقى هذا لا يجوز. أيام في عيب، عيوب يعني في العرف، تقول انت تقول في عيب، ايه العيب يعني في كذا؟ طب يا جماعة العيب ده يعني الشيء ده يسمى عيب عندك في البلد؟ لا. يقول ليه ما قلت ليش ان البهيمة فيها العيب ده يا عمي؟ ده مش عيب. يقول لا هو مش عيب ازاي؟ تعال اسأله يا فلان ده عيب؟ يقول لا مش عيب ده عيب. لا انت فلان مش لا مش عيب، يبقى خلاص يبقى مش عيب. فما عده الناس عيبا او غبنا او تدليسا علق بالحكم. وكذلك الرجوع الى قيمة المثل في المتقومات والمتلفات والضمانات وغيرها. وكذلك الرجوع الى مهور المثل لمن وجب لها مهر ولم يسمى، واحنا عارفين ان المهر واجب من واجبات الايه النكاح، ولكن ربنا وسع علينا فلم يجعله كله مقدما ولم يجعله كله مؤخرا ولم يرشدنا الى نظام معين في الدفع. فافرض واحد رجل شاب كده عايز يتجوز، وبعدين ايه يعني مسافر ولسه جايب الفيزا وتاشيره وقدامه فرصه ايه ياخد مراته معاه، فقال ايه اللي خلاني اسافر 5-6 سنين بدون زواج وبعدين ارجع اخطب اتجوز؟ فبصف الناس الطيبين لقى رجل طيب تفرس فيه أنه ممكن أن يزوجه بلا مقدمة، فخطر قال يا ابني، قال والله عمي أنا لسه مسافر، بس أنا قلت بدل ما إيه أسافر 5 سنين ولا حاجة أنا أكسب، فلقيتك رجل صالح وظنت فيك الخير أنك أنت حتكرمني وحتجوزني. طب يا ابني إيه؟ قال أنا إن شاء الله تعالى لما حرجع بإذن الله هأسس الشقة بتاعت اللي المطلوب منه. وبعدين قدر ما حصلش وفاق، ما طلقها ولم يفرض لها مهرا ولم يدفع لها شيئا، نقول لها لها مهر ليه؟ المثل. مهر المثل من أختها، عمتها، خالتها، أو مهر المثل من نساء البلد اللي هي من إيه تعتبر في منزلتهن وهكذا. قال وكذلك الرجوع إلى مهور المثل لمن وجب لها مهر ولم يسمى أو سمي تسمية فاسدة، ويختلف ذلك باختلاف النساء والأوقات والأمكنة. وقس على هذه الأمثلة ما أشبهها وهي كثيرة مذكورة في كتب الأحكام. القاعدة 10 البينة على المدعي واليمين على من إيه؟ من أنكر. ودي قاعدة مشهورة، البينة على من ادعى واليمين على من إيه؟ على من أنكر في جميع الحقوق والدعاوى. يعني دي قاعدة تشمل كل الإيه؟ الحقوق والدعاوى، البينة على المدعي واليمين على إيه؟ على من أنكر. قال وهذا أصل نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال البينة على المدعي واليمين على المنكر، رواه البيهقي بإسناد صحيح. قال وأصله في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما ولفظه عند مسلم لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه. هذا لفظ الحديث الصحيحين أو خاصة عند لفظ عند مسلم. لو كانت العملية بقى فوضى كده، كل واحد قال لي عندي فلان 1000 جنيه اديله 1000 جنيه ملوش، يقول لك لا هو قال لي خلاص اديله. لا، يبقى البينة على من ادعى عليك 1000 جنيه عنده أيضا. طب ايه الدليل؟ في أوراق مكتوبة، في شهود يشهدوا. لا أوراق ولا شهود. يقول طب انت فلان عليك، يقول له ما عليك. قلت احلف. احلف يحلف وتبرأ ذمته أمامنا، وتبرأ ذمته ايه أمامنا. فإن كان صادقا فهو صادق عند الله أيضا، وإن كان كاذبا عوفي من عقوبة الدنيا ولم ينجو من عقوبة الايه الآخرة. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إلى القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. والقصة الآية سبب النزول زي ما تعرفين، جاءت في رجل ادعى على آخر شيئا، قال معك بينة؟ قال ما فيه. قال عليه اليمين. قال يا رسول إذن يحلف ويذهب بمال. فنزلت الايه الآية، لو حلف إني ما عليكش خلاص ما علوش في الدنيا، ولكن هذا جزاؤه في الآخرة. وقد أجمع أهل العلم على هذا الأصل الذي يحتاجه القاضي والمفتي والمفتي وكل أحد. وقد قيل في تفسير قوله تعالى في حق داود عليه السلام وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، قيل إن فصل الخطاب هو البينة على المدعي واليمين على من أنكر، لأن به تنفصل المشتبهات وتنحل الخصومات. ولا شك أن ذلك داخل في فصل الخطاب، لأن فصل الخطاب أعم من ذلك. فكل من ادعى عينا عند غيره أو دينا على غيره أو حقا من الحقوق على غيره فعليه البينة، وهي كل ما أبان الحق وأظهره، ويختلف نصابها باختلاف المشهود عليه. فإن لم يأتي ببينة تشهد بصحة دعواه فعلى الآخر اليمين التي تنفي ما ادعاه المدعي. وكذلك إذا ثبت الحق في ذمة الإنسان ثم ادعى أنه خرج منه، يا فلان هات 1000 جنيه، يا عم الشيخ أنا اديت لك 1000 جنيه، قال ما ادتنيش، أنا اديت لك ما ادتنيش، يبقى هو إذا إيه مقر بأن عليه إيه 1000 جنيه ولكنه يدعي إيه أنه قضاها. نعمل إيه في المسألة دي بقى؟ نقوله إيه؟ أي عشان محكم أنت بعد. خلاص بيقول سين بيقول لصاد أنا لي عندك 1000 جنيه. قال له إيه نعم أنا مدتها لك يا عم، تنسي ولا مدتها لك؟ قال لا ما خدتهاش. يبقى مين المدعي هنا بقى؟ المدعي المدين، الدائن. ما هو ادعى بس المدعى عليه مش منكر، هو معترف، بس هو معترف انه ايه انه سد. يبقى صار المدين مدعي، لان ادعى انه ايه انه قضاه. نقول له طب احنا في الايه اليمين. وكذلك اذا ثبت الحق في ذمه الانسان ثم ادعى انه خرج بقضاء او ابراء او غيره فالاصل بقاؤه، فان جاء ببينه والا حلف صاحب الحق انه لم يستوفي وحكم له به. خلي بالك بقى، يقول الشيخ بيقول لا انت اديت له، اديت له، هو ما خدش. يبقى المدين معترف بالدين وبيدعي ان هو ايه له، قال يحلف صاحب الحق انه ما خدش وحكم له به. وكذلك لو ادعى انسانا، ولذلك اخواني الان في خراب الذمم وفساد الضمائر الالتزام بقول تعالى إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا لأجله أو لا، وإن كان الله قد خفف عن عباده قال فإن أمن بعضكم بعضا، لكن الأمانة قلت الآن، فالأولى في كل شيء إيه؟ الكتابة والتوثيق، الكتابة والتوثيق والإشهاد. وكذلك لو ادعى إنسان استحقاقا في وقف أو ميراث فعليه إقامة البينة التي تثبت السبب الذي يستحق بذلك، وإلا لم يثبت له شيء. والبينة في الأموال وحقوقها وشروطها ووثائقها إيش هي؟ إيش هي البينة؟ قال البينة في الأموال وحقوقها وشروطها ووثائقها إما شاهدان عدلان أو رجل وامرأتان بنص الآية أو رجل ويمين المدعي. أنت بتقول أنا لي 1000 جنيه، معك بينة؟ بيقول والله معيش بينة، بينة اثنين رجلان. قال ما فيش رجلان. طب رجل ومرأتان؟ قال ما فيش، ده هو جالي كده وانا قاعد انا واحد بس وقال لي هات 1000 جنيه، فانا اديت له قدام 1000 جنيه. تعالى يا فلان انت تشهد دار الدين عدال. اليمين الغاي الطرف الثاني بقى يقوم مقامه ايه؟ يمين الايه؟ المدعي. يبقى الشاهد وايه؟ ويمين المدعي. فان قال او رجل ويمين المدعي او دعواه ونقول المدعي عليه عن اليمين، تحلف انه ما عليكش؟ يقول ما احلفش. اذا ما اذا اذا ابى ان يحلف يبقى ايه لزمت. فان كان المال بيد من لا يدعيه لنفسه كالملتقط ونحوه فبينه المدعي ان يصفه بصفات، واحنا قلنا اللقط اهو اخذت الفلوس وعرفت اوصاها شهد عشان وعرفتها، فجاك واحد يقول لك انت اعلنت انك انت لقيت فلوس. قلت نعم انا اعلنت. الفلوس دي ايه هي؟ قال لك 1000 جنيه. ما فين 1000 جنيه؟ طيب الالف جنيه يا عم كانوا ايه؟ قال لك 100 ورقة ب10، انت لاقي 50 ورقة ب20، تبقى مش ايه؟ تبقى مش ليه؟ مش بتاعته. وهكذا. فالوصف قائم مقام الشهود في الاموال التي لا يدعيها من هي بيده، وجميع الدعاوى محتاجة الى هذا الاصل، ويقارب هذه القاعدة الأصل الذي بعده. إيه بقى الأصل؟ القاعدة الثانية بقى اللي هي مرتبطة بما قبلها، القاعدة 11: الأصل بقاء ما كان على ما كان، واليقين لا يزول إيه بالشك. لا، الميت الورثة يقومون مقام، لأن مدعي على الإيه؟ على الورثة، فالورثة يقومون مقام المدعى عليه. أي نعم. وهذا من التقصير في الوصية. الوصية واجبة كما تعلم، وأوجب الواجبات في الوصايا أن يبين الرجل ما له وما عليه. خلي بالك، يكتب ورقة أنا لي عند فلان كذا وعليه فلان كذا حتى لا تضيع إيه حقوق. الأصل بقاء ما كان على ما كان، واليقين لا يزول بالشك. وطبعا قاعدة مضطردة دائما معانا ونذكرها كثيرا، وقد أزف الوقت فنقرأ فقط كده ما قال الشيخ على وجه السرعة. قال هذا أصل كبير يدل عليه قوله صلى الله وسلم في الحديث الصحيح حين شكى إليه الرجل يجد الشيء وهو في الصلاة، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. طبعا وليس المراد حقيقة سماع الصوت ولا حقيقة الريح، ولكن المراد الايه؟ اليقين. فالأصل بقاء ذلك الأمر الإيه؟ المتيقن. قلت لك أنت متيقن أنك أنت متوضأ، بس شاكك أحدثت أم لا، يبقى أنت إيه؟ متوضأ. طب أنت متأكد أنك أنت محدث، بس أنت من عادتك أنك دائما كلما أحدثت إيه؟ توضأت، بس أنت شاكك يا ترى، أنت متأكد أنك دخلت الحمام، بس يا ترى توضأت ولا ما توضأتش زي كل مرة؟ شاكك، يبقى الأصل أنك أنت إيه؟ أنك محدث وهكذا. طيب لو شك في نجاسة الثوب وطهارته، يبقى الأصل إيه؟ الطهارة. وشك صلى ركعتين أو ثلاثة يعمل إيه؟ على اليقين قولا واحدا ولا يتحرى؟ يتحرى، معرفش تحرى معرفش، يبني على إيه؟ اليقين. اليقين هو الإيه؟ الأقل. أنا بطوف حول الكعبة، طول سبع أشواط ولا خمسة، نفس الإيه؟ زي الصلاة، يبني يتحرى أو إيه؟ يبني. طيب هو بيقول هو طلق مراته بس أربعة ولا ثلاثة، تحليله ما تحليلوش؟ هو متأكد طلق مراته ومطلقها أكثر مرة، بس هو شكك في عدد الطلقات، هم أربعة ولا ثلاثة؟ لا تحلوا لا، لأن حتى لو قلنا ابن على يقين هو الإيه؟ الثلاثة، ما هو الثلاثة حرمت إيه؟ حرمت عليك. طيب امرأة معتدة، معتدة بس أربع شهور وعشرة أيام كتير، والنسوان ناقصات عقل ودين، فجت كده إيه فترة بتقول هو يا أولاد العدة خلصت ولا مخلصتش؟ وطبعا فيش كتاب التاريخ ولا حاجة ولا عارفين كده، يعني فيش كتاب التاريخ ولا توثيق ولا حاجة، يا ترى العدة خلصت ولا خلصت؟ الأربع شهور والعشرة أيام خلصوا ولا لسه؟ تبقى إيه؟ مش قلنا الأصل بقاء اليقين، بقاء ما كان على ما إيه؟ على ما كان. لازم تتيقن أنها قضت الأربعة أشهر وإيه؟ وعشرة. شكة نقول لها شوفي أنت متأكدة من كام وكملي إيه؟ وكملي ما شككت فيه. طيب رمى صيده، رمى الصيد وبعدين سقط الصيد، سقط الطائر وراح يجيبه، لقى مضروب بطلقة مش من طلقات، الطلقات بتاعته هو عارف، لقى في طلقة في الصيد غير طلقته، يبقى الصيد قتل بطلقته أم بطلقة غيره؟ يبقى إيه؟ لا تحل. وفي هذا القدر كفاية، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والهداية، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.